البينونة الكبرى لا تكون إلا في الطلاق الثلاث، إذا طلقها ثلاثا هذه يسمون بينونة كبرى. ولماذا سميت بينونة كبرى؟ بينونة يعني انفصال، بان انفصل، سمي انفصالا كبيرا لأنها لا يمكنها أن تعود له إلا إيش؟ إلا بعد زوج، إلا بعد، وإذا سميت بينونة كبرى، بينونة كبرى.